لكن مسلم رحمه الله قدر النكاح ثم الطلاق ثم الأسر ثم ذكر بعد ذلك البيوع. والبخاري بدأ بكتاب البيع بعد العبادات. والنكاح معنا في اللغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشكار إذا انضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد ويطلق على الجماع، فإذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا الجماع، وإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أرادوا العقد، يعني عقد عليها. قال الأزهري إن الأصل الأصل الوطن، ويطلق على التزويج النكاح لأنه وسيلة وسيلة إلى الوطن. وفي هذا الحديث في حديث قصة عثمان عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وأنه استخلاه وقال ألا زوجتك يا أبا عبد الرحمن جارية تذكرك ما كنت تعهد أو تذكرك ما مضى من زمانك فيه حسن خلق عثمان رضي الله عنه ومداعبته لأصحابه هو خليفة الراشد. وفيه في هذا الحديث وفيه أنه استخلاه، يعني طلب أن يخلو به، فلما رأى عبد الله ليس له حاجة قال لعصمة تعالى وهو أصحابه. وفي هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم المعشر الجماعة الحث الشباب على الزواج، وما كان يحتاج إلى الزواج وحثنا على الشباب، لأن غالبا الشباب يكون عنده الشباب يكون عنده قوة شهوة، وكذلك من يحتاج إلى زواج من غير الشباب مأمور بالزواج، ومن لا تعرفه الواحدة مأمور بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، دل هذا على الأصل التعدد. لهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والزواج فيه مصالح عظيمة من تحصيل نفسه تحصيل فرجه تحصيل زوجته قضاء الوطر والسبب في إيجاد الذرية وإيجاد أولاد الصالحين يعبدون الله وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. في استحباب مبادرة الزواج الشباب إلى الزواج، أنه يستحب أن يبادر الشباب إلى الزواج لما فيه من قضاء الوطر تحصين النفس وإيجاد أولاد شرعيين. وكذلك أيضا غير هناك غالبا الشباب هو حاجتهم أشد لقوة الشهوة، وكذلك من الكهول ومن الشيوخ الذي يحتاج إلى الزواج كلهم مرغب مرغب ويستحب في حقهم الزواج والمبادرة إلى الزواج. اختلف العلماء في أحكام الزواج، قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فيجب على من يخاف على نفسه العنت والزنا إذا كان يستطيع أن يجب عليه يتزوج وكان عنده قدرة ويخاف على نفسه إلا يجب عليه في هذه الحالة يتزوج على الصحيح. إذا كان يخاف على نفسه الزنا وعنده قدرة على الزواج وجب عليه أن يتزوج، وإن كان لا يستطيع فإنه يستحب في حقه الزواج، وإن لم يكن له شهوة فإنه مباح في حقه الزواج، يكون مباحا ويكون مستحبا ويكون واجبا. وفي هذا الحديث وجه النبي صلى الله عليه وسلم الزواج إلى الشباب، قال يا معشر الشباب، لأنهم هم أصحاب القوة والشهوة ويقاس عليهم غيرهم، وإن استطاع منكم الباءة، الباءة مو أن النكاح وتكاليف النكاح، أو الباءة الجماع، وإن استطاع منكم الجماع لاستطاعته لمؤله، إما أن يواجه الجماع مع استطاعة المؤل أو المؤل وهي القدرة على النكاح فليتزوج، والأصل في الأمر الوجوب إلا بصالح. ولهذا قد يكون الأمر بالاستحباب وقد يكون للوجوب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بين الحكم قال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ففيه غض للبصر وفيه أحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء هو غض الخفتين. والمراد أن الشباب أن الصيام يضعف الشهوة فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم العاجز إلى الصوم، هذا علاج للعاجز، وكان عنده قوة فهو يصوم، يصوم ويصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم حتى يسر الله لهم الزواج. وفيه دليل على تحريم العادة السرية، ويسمى العادة السرية وهي نكاح اليد، الاستمناء باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها، قال من استطاع الزواج فليصوم ومن لم يستطع فليصوم، ولم يقل فليفعل العادة السرية، لو كانت جائزة لأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك إلا أمرين، إما الزواج وإما الصوم، ويدل على قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دلت على أن من ابتغى غير الزواج، الزواج أو التسري، فإنه من فإن هذا من العدوان، فدل على أن بعد السرية عدوان من العدوان. نعم، يختلف على حسب المعنى. نعم، يا أيها الذين كحتموا من أسلم وطلقتم هنا من قبل يتمسهن من العقل، نكحت المؤمنات يعني عقدتم عليها ثم طلقوا من قبل أن تمسوها، فأنا ما فيه اتباع. نعم، قوله أنا أزوج فجارية بكرة، نعم لا بأس بكرة، لأن البكرة الزواج بالبكرة أفضل، يعني أن الزواج بالبكرة أفضل من الزواج السيء. ولهذا قال لأن جابر لما تزوج ما تزوج قال ألا جارية تلاعبها وتلاعبك، فلهم تضحك وتضحك، قال يا رسول الله إن أبي مات وترك أخواتي لي فكرهت أن أفيهن بمثلهن، وإنما أتيت بسيد كبيرة تقوم عليهن وتمسطهن. قال أحسن، جاب العدل على الزواج البكر لمصلحة أخواته، الزواج بالسيد. وهذا على أنه لا بأس بزواج الكبير بالبكر، ولهذا قال عثمان لي على زوجك بكرا تذكره كما كنت تعهد، لا حرج في زواج الكبير الصغيرة إذا رضيت، كما أن الصغير كما يعني الكبير له أن يتزوج الصغيرة، والصغير هذا يتزوج الكبير. وكذلك أيضا الزوج إذا كان صغير السن له أن يتزوج الكبير، لا حرج إذا رضي. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وخديجة عمرها 40 سنة، فهي أكبر منه كثير. وتزوج عائشة وابن 53 وهي بنت 9 و 9 سنين، ودخل عليها وابنت 9، ومع بعض الشباب في هذا الزمن يتعاظم لو تزوج بنت أكبر من سنتين، تعاظم قال كيف تزوج صح أكبر من سنتين أو 3 سنوات، حتى بعضهم يرى المنع، قد يعتقد بعضهم التحريم، هذا من الجهل. فلا بأس أن تزوج إذا كانت امرأة صالحة وأكثر من 2 أو 5 أو 10، ما يضر. نعم، الرسول أبو بكر وعمر حصل طاب هذا يعني فمن عن هذا كما سمعه وزوجها عليه. نعم، ما أذكر شيء في هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا إيه أقول هذا إليه، هو مو واجب، المهم رضاها، إذا رضيت رضي وليها. نعم، إذا رضي وليها ورضت وإلا ما رضى لا لا تجبر. نعم، ها؟ إيه؟ نعم، لا إذا رضيت كانت بعد فالحق لها. نعم، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي عن قمة والأسود على عبد الله المسعود رضي الله عنه قال وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيت يعني ظننت، ظننت أنه حدث من أجلي، ذكر الحديث عشان الشاب في البداية في الأول، وفي رواية رأيت بمعنى علمت، رؤيت بمعنى ظننت، يعني ما ظننت أنه حدث الحديث إلا من أجلي، يا معشر الشباب من الإسلام يقول لا فلتزوج، لأنه شاب يحصل له على الزواج، وفي رواية رأيت بمعنى علمت. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت.

خمس معلومات يفكر فيها رسول الله، وهن مما يقرا من القران، يعني يقراهن بعض الناس مما لم يعلم النفس. وهنا استمتع على عهد الرسول وعمر، يعني مما لم يعلم النفس ولم يبلغه النفس. نعم. زيد على ان جابر خفي عليه النصوص التي فيها تحريم المتعه كما خفي على عبد الله بن مسعود. نعم. والحجه في كتاب الله وسنه رسوله كما سياتي في الحديث. نعم. لا يدل ان ابا بكر وعمر عندهم علم بهذا الشيء؟ بلى، يعني فعل ناس في زمنهم ثم انكروا عليه، سياتي حديث بعدها ثم نهى عمر عن ذلك ومنع، يعني من فعل ذلك ادب عمر ومنع. نعم. لكن فعل بعض الناس في زمنهم ممن لم يعلم بالنفس او لم يمتلك. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نستمتع بالفضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث. قلب القبضه قلب القبضه قبضه قبضه من التمر قبضه من التمر يعطيها المراه ينكحها الى اجل يومين ثلاثه اربع اسبوع حتى نهى عن عمر، يعني حتى أظهر النهي عمر أظهر ومنع وأدب من فعل ذلك. هذا ما فعله بعض الناس الذي لم يعلموا بالتحريم أو لم يلتزموا فنهاهم عمر، يعني أظهر التحريم وألزمهم بترك المتعة، وإلا فالناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. لهذا هنا قال على عهد عمر ثم نهى على ذلك عمر، يعني أظهر النهي وألزم الناس بترك المتعة. نعم. نعم خف على جابر. نعم. ولهذا ذكر التحريم كما خف على عبد الله بن مسعود. الله اعلم ما لكن سياتي. وكان كابن عباس كان عليها روي انه رجع عنها. نعم. فاذا بلغ النص عليه لا بد ان يقتل. نعم. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بزياد عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نعم. المتعتين متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج التمتع بان يحرم بالعمره في نفس الحج ثم يصل عمره ثم يحرم بالحج من عامه. والمتعة الثانية متعة النساء وينكح المرأة إلى أجل. يقول فعلناهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عن ذلك عمر. هذا دل على أن جابر خفي عليه التحريم، والنهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حدث. نعم. نعم. نعم. أي نعم. نعم. لأن عمر ألزمهم بالترك من أجل نهي عمر يعني. نعم. لا لا. فلم يعد لهما، يعني ما أحد يفعل لما نهاهم عمر وألزمهم خوفهم من توبة. نعم. ظاهرا هما ما بلغ التحريم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة. عن زيادة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. نعم. هذا النهي الثاني. رخص في عام أوطاس ثلاثة أيام لما اشتدت الأجوبة بعد فترة أيام أوطاس ودم بالطائف حصل فيه المعركة بعد فترة مكة ثم نهى عنها. فاللفظ الآخر أنه يعني يوم خيبر ثم حرمت ثم أبيحت عام أوطاس ثم نهى عنها. هذا صريح في النهي. رخص ثم نهى صريح. هذا من أدلة التحريم. أعد الحديث رخص أيه. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. نعم صريح في النهي. هذا في النهي فيه دليل على الناسخ والمنسوخ. قوله صلى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رخص على الإباحة ثم نهى عنها على التحريم. نعم. لا في السنة بعد فتح مكة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبي سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه وكان رداء صاحبي